إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمون، فإن الله تعالى أكرم هذه الأمة بأن أرسل إليها خير خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم، واختصه بالفضائل العظيمة والصفات الكريمة، وهداه إلى أحسن الأخلاق ومدحه عليها. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فمن تبع آثاره وفق للصواب، ومن تحلى بصفاته هدي إلى خيري الدنيا والآخرة، وظفر بكل مطلوب، وفاز بكل مرغوب. وهذه جملة من الصفات والأعمال التي كان يتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويحث عليها ويحذر من ضدها وينفر منه، مما ورد ذكره في السنة النبوية، وصحت به الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم. والسعيد الموفق من عرف طريقه فسار عليه، والتمس أثاره فتابعه فيه. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها، وأحسنهم خلقا، وكان أجود الناس وأشجع الناس، وكان أبغض الخلق إليه الكذب. وإذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة. وكان أخف الناس صلاة على الناس، وأطول الناس صلاة لنفسه، وأحب العمل إليه ما دوم عليه وإن قل. وكان آخر كلامه صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقين دينان بأرض العرب. كان يتوضأ عند كل صلاة، ويتوضأ واحدة واحدة، واثنتين اثنتين، وثلاثا ثلاثا، كل ذلك يفعل. وكان إذا سمع المؤذن قال مثل ما يقول، حتى إذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان إذا حزبه أمر صلى، إذا أهمه شيء. وإذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وإذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، ثم قال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وكان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وقال: إذا قال ذلك حفظ منه سائر اليوم. كان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه ماء لاستقر. وإذا ركع فرج أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه، ويقول إذا ركع: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا، وإذا سجد جاث حتى يرى بياض إبطيه. كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال: سبحان ربي الأعلى، وهذا في النافلة. وإذا قرأ من الليل رفع طورا، يعني يرفع الصوت أحيانا، وخفض طورا. وكان إذا كان راكعا أو ساجدا قال: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. وكان إذا مر بآية خوف تعوذ، وإذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية فيها تنزيه سبح، وهذا كله في النافلة. وكان يصلي على راحلته حيث توجهت به، وهذا في النافلة في السفر، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. وكان يصلي في نعليه، ويصلي قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس، ويقول أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس. كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة